فهذا يعني منها جاء مخالفا فقد غلبتها عاطفتها على ما ورد من نهي. نعم ثواب حج لا شك. والله سبحانه وتعالى أعلم. اي حج اثنين ابناء عفراء قتلوا، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حتى يستبشر المسلمون بقتله راح قتله فوجده بالنزع فجاء واحتز رأسه وأخذ رأسه إلى نكوه عبد الله بن مسعود. نعم دول اللي طعنوه بالسيف وقتلوه، بس تعرف ابن آدم قوي ترى مو بسهولة أن يموت، ما مجرب هاي الشغلة. دول الشباب اثنين هم الذين قتلوه وطرحا، لكن ابن مسعود اجل جاب بالنزع فتكلموا وياه، هم دول المباشرين في قتله. اما ابن مسعود فتمم عليه وجخراسه. السنة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، هاي السنة أيوه. بها الشعر أيوه. هذا راح عن بالي. والمعضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولنا وفعلنا ودفعلنا وصفنا أين عمر مر اليوم ومر ضعنا للجهاد أيضا حين عبد الرحمن بن عوف شارك على الهلاك يعني شارك على الذبح لو احنا نضيع بينهم نشوف واحد يصير بحيث العرب يسموها البيضه صحيح.